أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، عايزك تتخيل للحظة أنك طائر نورس بتحلق فوق البحر المتوسط متجه ناحية الشرق، بتوصل لنقطة على الساحل بين تل أبيب وحيفا. هناك بيقابلك مكان رائع جمال يعرف النهاردة باسم الدور. ده مصيف مثالي لا يقل حاجة عن شواطئ اليونان وقبرص وصقلية، رملة حلوة، جو لطيف، شعب مرجانية ورا الشط، مساحات خضرة مزروعة. ولو بتحب التاريخ والجغرافيا، في متحف ومواقع أثرية من العصر البرونزي، بيوت كتير، بيوت لما تشوفها تحس ان البيوت دي جت من فلوريدا واتحطت هنا، اللي هي البيوت اللي عامله كده دي. وطبعا في اكتر من ريزورت في المكان مليانين خدمات. وما انك لسه عزيزي فاكر نفسك طائر نورس ما يعرفش حاجه عن المكان، فهتشوف وانت فوق في السماء كده ريزورت حديث، اسم هذا الريزورت نحشوليم، بس على مسافه امتار منه في مبنى صغير شكله وطرازه مختلف عن المكان، وبيكسر حاله التناسق بتاعه المكان. بيت مبني بستايل عربي قديم وسط مباني حديثه وغربيه. خليني اقول لك ان سنه 1991 واحد من سكان المكان قرر انه يبني جنب البيت ده مركز غطس، وبالفعل جاب العمال والمعدات وبداوا الحفر. ولكنهم يا عزيزي وهم شغالين وقفوا فجاه لما لقوا بقايا عظام بشريه مدفونه على عمق مش كبير، فردموا ومشوا وما رجعوش تاني. الموقف ده شافوا صياد اسمه فؤاد حصاديه اللي عايش في قريه عربيه قريبه اسمها الفراديس. لما هذا الصياد راح لصاحب المشروع وساله انتوا ليه يا جماعه مشيتوا من هنا، فصاحب المشروع رد عليه وقام قايل له والله لقينا عظم من ايام نابليون. فؤاد بيقول لا، ده عظم لفلسطينيين اتقتلوا سنه 48 واتدفنوا هنا. ابوه وجده حكوا له على مذبحه ارتكبها جنود اسرائيليين في المكان ده، وان الضحايا اتدفنوا في مقابر جماعيه. واحده من المقابر دي موجوده في ساحه لركن العربيات باركينج لوت لمصيف الريزورت اللي اسمه نحشليم. ده حصل قبل ما الريزورت يتبني وقبل ما يجي حد يغير اسم المنطقه دي ويسميها الدور، لما كانت قريه صيادين فلسطينيه اسمها الطنطوره. الطنطورة كانت قرية فلسطينية صغيرة موجودة على الخريطة جنوب حيفا. لحد سنة 48 كان تقريبا عدد سكانها 1500 فلسطيني شغالين على الصيد والزراعة. قرية هادية جدا وصغيرة جدا وجميلة جدا جدا. بعد النكبة والمدة 50 سنة تقريبا لحد سنة 2000 ما كانش بيتقال على الطنطورة نتكلم عنها دي في إسرائيل غير إنها قرية دارت فيها معركة قتل في حرب الاستقلال بين الإسرائيليين والعرب، والإسرائيليين انتصر وهؤلاء العرب هجروا من القرية وراحوا لقرية الفراديس القريبة، وبعدها جم المستوطنين وانشأوا فيها كيبوتس اسمه نحوشليم. الوضع بيفضل كده لحد سنه 98 لما طالب اسرائيلي في جامعه حيفا بينشر رساله الماجستير بتاعته. اسم هذا الطالب هو ثيودور كاتس. اثناء اعداد كاتس للبحث بتاعه بيقابل مجموعه من قدام المحاربين تابعين للواء عسكري في الجيش الاسرائيلي اسمه لواء الكسندروني. هم دول اللي كانوا مسؤولين عن اقتحام الطنطوره سنه 48 يوم 22 مايو. مع شهادات الناس دي بيكتشف كاتس ان اللي حصل ده ما كانش معركه، الاقتحام اللي حصل ده ما كانتش مواجهه بين جيشين او بين فئتين مسلحين، لان بالرغم من محاولات اهل القريه في المقاومه الا ان تسليحهم الضعيف وقله خبرتهم في القتال خلوا المعركه تنتهي من قبل ما تبدا. انا عايز اقول لك ان استسلام الاهالي بعد هزيمتهم ما كانش نجاه ليهم من الموت، ولكنه كان بدايه المذبحه. في ليله 22 مايو وصباح يوم 23 استباح الجنود الاسرائيليين قريه الطنطوره كلها. في الاول فصلوا بين الرجاله والستات، الستات اتجردوا من الفلوس والذهب واي شيء له قيمه واجبرهم الجنود على الخروج من القريه، خرجوا مش عارفين يروحوا فين. الرجاله بقى تم اجبارهم على التجمع عند الشاطئ اللي لسه فيه البيت العربي كنت بحكي لك عنه. الرجاله دول ما تفتكرش ان هم رجاله كبار وبس، اي ذكر كان شكله يدي فوق 13 سنه كانوا بيعتبروه راجل. وعند البيت بطل الحكايه بتاعتنا الشاهد على هذه الاحداث بدات عمليه الاعدام. خليني اقول لك ان الشهادات اللي سمعها تيدي كاتس من الجنود كانت مرعبه. اتجمعت هذه الشهادات لاحقا في فيلم اسمه الطنطوره، مخرجه اسرائيلي اسمه آلين شورتز. واحد من الجنود دول قال انهم كانوا بيحطوا الناس في براميل ويضربوا نار على البراميل، وانه لسه لحد النهارده فاكر شكل الدم في البراميل. واحد تاني قال ان في ضابط جه، الضابط ده لاحقا هيبقى رتبه كبيره في وزاره الدفاع، طلع مسدسه وبدا يقتل الأسرة على الشط واحد ورا التاني. جندي صهيوني تالت اسمه أميتزور كوهين قال نصا وهو بيضحك، كان بيقول I was a murderer I didn't take prisoners، ما كنتش باخد من سجين كنت بقتل. فكر يا عزيزي قتل كام واحد؟ الحقيقة لا انت ولا هو يعرف. الراجل قال وهو بيضحك والله ما كنتش بعد، انا كان معايا ماشين جن فيها 250 رصاصة وخلصته. عزيزي لو لاحظت في اللي بقوله لك ده، دي مش شهادات الضحايا، دي شهادات الناس اللي قتلت. الناس اللي بيحكوا المفروض يكونوا بيحاولوا يخففوا من بشاعة اللي هم عملوه، فتخيل هذه البشاعة بعد التخفيف. شهادات الضحايا ابشع من كده بمراحل، والشهادات دي لو عايز تطلع عليها موجودة في المصادر. معظم الضحايا اللي نجوا من القتل اتهجروا كلاجئين في مخيمات، بعضهم في سوريا وبعضهم عايش لسه لحد النهاردة في قرية الفراديس، بمعنى ان هم راحوا عاشوا في قرية تبعد كيلومترات قليلة عن المكان اللي عاشوا فيه واللي عائلاتهم اتقتلت فيه. كل ده وياريتهم يعرفوا جدودهم دول اتدفنوا فين، كلها تخمينات. يمكن لحد مايو 2023 لما وكالة اسمها فورنزيك اركيتكتشر عملت تحقيق ونشرت نتائجه اللي بتحاول تجاوب على السؤال ده. الناس اللي بنتكلم عليهم دول اتدفنوا دخلوا فين؟ جابوا صور اتاخدت من الجو لقرية الطنطورة من سنة 1946 ل 1949، صور قبل المجزرة وصور بعدها، وعملوا تحليل الصور دي وقارنوها بخرائط حالية للمكان، وكمان خدوا صور حديثة بالقمر الصناعي، وعملوا 3D موديلنج لكل التغييرات اللي حصلت في المكان، وكمان جمعوا شهادات من أشخاص ناجيين من المذبحة، وطلعوا بتقرير بيحدد بدقة أماكن المقابر الجماعية. أكبر اتنين من الأماكن دي موجودين جنب المدافن القديمة بتاعت القرية وتحت موقف العربيات اللي بيخدم على شاطئ وريزورت. حتى النهاردة عزيزي لو دخلت على جوجل عشان تعمل سيرش على الأماكن دي، أول حاجة هتقابلك هتبقى حجوزات فنادق وأماكن أنشطة ترفيهية، رغم إن كل ده مبني حرفيا فوق ساحات إعدام ومقابر جماعية، وكأن الشكل اللي عليه الطنطورة النهاردة هو مجاز أو ميتافور عن إسرائيل كلها، طبقة رؤية جدا من التحضر والتقدم الغربي، وتحت كل ده على عمق متر واحد بس أدلة باقية لحد النهاردة على القتل والتطهير والإبادة العرقية. عزيزي المشاهد الجميل، كل انا حكيته لك ده مصادره اسرائيليه مش مصادر غربيه، لا اسرائيليه. المصادر العربيه فيها تفاصيل ابشع بكتير، بس انا عندي سبب ليه اخترت هذه المصادر، لاني عايز اعرض لك بعض الامثله للاصوات القليله الاسرائيليه اللي حاولت تحفر في حاجه زي النكبه، وقولك المصير اللي حصل له من ذا اونلي ديموكراسي ان ذا ميدل ايست، الدوله الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط. الناس دول بحكي لك عنهم اتنكل بيهم. تيدي كاتز مثلا اللي عمل لقاءات مع قدام المحاربين دول اترفع عليه قضيه تشهير من ناس بالتعريف هم مجرمين حرب، واتسحبت رساله الماجستير بتاعته من مكتبة الجامعة، مضطر انه يقبل بالتراجع عن كل اللي قاله، وانتهى كاريره الاكاديمي تماما. اما بقى ديال وايزمان اللي هو انشا مؤسسه فورنزك اركيتكتشر اللي انت شفت الصور بتاعتهم من شويه دول، الراجل ده الحمد لله كان حظه اوفر شويه، كتبه اتمنعت بس في اسرائيل، وخصوصا كتابه ارض جوفاء، لان هذا الكتاب يعتبر دليل ادانه. هو الراجل ببساطه شديده بيوضح طريقه الاحتلال الاسرائيلي في بناء المستوطنات بشكل يخنق ويطرد الفلسطينيين. تخيل اللي بحكي لك عنهم دول ليسوا حالات فرديه، في امثله كتير على اي حد بيحاول يتكلم على النكبه في اسرائيل ومحاوله منع من ده، لدرجه ان سنة 2011 الكنيست وافق على قانون اتعرف باسم ذا نكبه لو، قانون النكبه. القانون ده بيدي الحق لوزاره الماليه انها تمنع التمويل والدعم الحكومي عن اي مؤسسه بتتكلم عن النكبه. يعني مثلا لو انت جامعه او مؤسسه بحثيه بتبحث في الاشياء وفي بروفيسور هيعمل عندك محاضره عن النكبه، فمن حق الدوله انها تلغي الدعم والتمويل عن الجامعه. وبالقانون بالقانون ده كتب كتير ما خرجتش للنور، ومقالات ما اتنشرتش، وافلام ما اتصورتش، كل ده عشان ما حدش يفسد القصه اللي اسرائيل بتحاول تحكيها عن نفسها، خصوصا لما يكون الحد ده يهودي ومش مختار يكون صهيوني. الموقف ده بيبقى غريب، لا ازاي، لدرجه ان بيطلق على هؤلاء اليهود اللي كارهين فكره الصهيونيه سيلف هيتينج جوز، يهود كارهين لانفسهم، وصف مهين. من اشهر الناس دول السيلف هيتينج جوز المؤرخ إيلان بابي اللي شبه اتطرد من جامعه حيفا، وصاحب الكتاب المشهور 10 ميثس اباوت اسرائيل، 10 اساطير عن اسرائيل. دي اساطير اسرائيل بتحاول تصدرها للعالم وتحديدا للخيال الغربي. الحكايه اللي بتحكيها اسرائيل عن نفسها وبتدرسها للاطفال في المدارس كسرديه وطنيه ممكن نبص لها بطريقه من اتنين، اما انها مجموعه من الاكاذيب تحت بعض ونقف هنا، او انها مجموعه من الاكاذيب تحت بعض بس احنا محتاجين نفهم عشان نفهم ليه العالم مصدقها بالشكل ده. السرديه دي بتبدا بالممالك اليهوديه على ارض فلسطين اللي اتدمرت واتهدم معاها هيكل او معبد سليمان، ومن سنه 70 ميلاديا تشتت اليهود في كل بقاع الارض، ولمده 2000 سنه اتعرضوا لكل اشكال التمييز والاضطهاد اللي بتبلغ ذروتها في الهولوكوست. وكمحاوله للنجاه بيقرر اليهود انهم يهربوا ويرجعوا لارض الاجداد. ده هو الجزء الاول من القصه اللي بتقدم فيه اسرائيل نفسها لحظه البدايه الضعيفه، وبالتالي بتكسب التعاطف معاها، وبالتالي يبقى اسهل تشتري منها بقيه القصه بعد كده. بقيه القصه مثلا ممكن تشوفها في كتاب جغرافيا الصف السادس في المدارس الاسرائيليه اللي بتوصف عوده اليهود المستوطنين الشجعان اللي اشتروا الارض وبداوا في تعميرها واستخدموا كل وسائل التكنولوجيا الحديثه. قلت لك كده وقف مش كفايه، لازم اديك مجموعه تانية من التفاصيل عشان ارسم صوره في خيالك. فنلاقي الكتاب بيكمل يقول ان المستوطنين وصلوا الارض دي لو عباره عن اطلال ومستنقعات، عملوا ايه؟ حفروا ابار ميه عذبه، استخدموا اسمده عشان ينفع الارض تتزرع، طوروا تقنيات للبناء، وطهروا المستنقعات وردموها، فقدروا يقضوا على الملاريا اللي كانت بتفتك بيهم، وانشاوا مدن زي تل ابيب اول مينا في المنطقه. وخد بقى التفصيله دي، الساحل قدام تل ابيب ساحل ضحل فصعب انك تعرف تعمل فيه مينا، ولكن المستوطنين نكحوا في ده. لو تاملت معايا الجزء اللي فات هو الهدف منه اثاره الاعجاب ورسم صوره عن الناس الضعاف اللي اول ما لقوا الفرصه قدروا ينجحوا بشكل. عزيزي بيفكرك بمين؟ بالمستوطن الابيض اللي راح امريكا الشماليه عشان يبني الولايات المتحده الامريكيه. لحد الجزء ده من القصه حاجتين اتحققوا، التعاطف والاعجاب. اي قصه يا عزيزي محتاجه حاجه مهمه قوي، محتاجه يكون في صراع، والصراع محتاج شرير. الشرير الاول في القصه الاسرائيليه هو وللمفاجاه الانتداب البريطاني. ده مش شرير تقليدي، ده الشرير اللي بيعطل هجرات اليهود وبيحاول إجهاض حلمهم في بناء دولة. خالد عزيز الشرير بيحاول يمنع اليهود من إنهم يهربوا من المحارق في أوروبا وييجوا يأمنوا في وطنهم الجديد. فبالتالي إنتك حد بيسمع القصة دي تكره هذا الشرير، هتسيبهم يهربوا يا عم ومنتظر اللحظة اللي البطل فيها هينتصر عليه. الرواية الإسرائيلية مش بتقدم لك بطل واحد، بتقدم لك أبطال، أبطال زي مناحم بيجن، إسحاق رابين، أريال شارون، شيمون بريز اللي انضموا لتنظيمات عسكرية زي حجناء وأرجل وليح. ولو جيت ركزت يا عزيزي هتلاقي إن في ذكاء في اختيار هذه الأسامي. كلمة ليح دي معناها المقاتلون من أجل حرية إسرائيل. فأنا بقدم لك هنا قصة فيها تنظيم عسكري اسمه المدافعون عن الحرية، أكيد هتتعاطف معايا وتصدق، وتصدق التضحيات والشجاعة اليهودية اللي بتنجح في إجبار بريطانيا على الجلاء، على الخروج. وكمان هتفرح معايا إن خروج بريطانيا ده هيبقى استقلال من الاستعمار وتحرر اليهود من الشتات التاريخي. وتفرح كمان معايا لما الأمم المتحدة تعلن قرار 181 في نوفمبر 47 اللي بيقسم أرض فلسطين التاريخية لدولة يهودية ودولة عربية. كل اللي قلته لك فوق ده يا عزيزي أنت عارف إن هو تلفيق. اللي أنا بحاول أبرزه هنا إنه ده تلفيق معمول كويس، عنده قدرة كبيرة على الإقناع. تخيل لما أحكي الحكاية دي كلها لشخص ما أعرفش، بعد الكلام ده أقول له إن إسرائيل يوم 14 مايو 1948 أصبحت دولة وليها رئيس وزراء اسمه ديفيد بن غوريون، ثم أقول له على طول إن بعد يوم واحد من تأسيس دولتك في شرير تاني هجم على هذا الحلم. يا عزيزي حبكت فيلم أمريكاني، خلاص البطل هينتصر بعد ما قدر يكسب أول شرير والفيلم خلاص هيخلص، يطلع له شرير تاني. اللي بيفرج على هذا الفيلم مستحيل يصدق إن الشرير التاني اللي طلع ده مش شرير، الشرير التاني ده هو إحنا حسب سردية إسرائيل. فبعد يوم واحد من إعلان الدولة 7 جيوش عربية قررت إنها تتحد وتهجم على هذه الدولة الوليدة عشان تطهرها من اليهود. مصر، الأردن، سوريا، لبنان، السعودية والعراق وقوات من عرب فلسطين، كل دول عليك انت لوحدك. هل القصة بتقف هنا؟ لا، وبتكمل الرواية الإسرائيلية باستدعاء قصة بني إسرائيل، قصة داود وجالوت. داود الشاب الصغير الضعيف اللي في يوم من الأيام هيخش في معركة قدام جالوت القوي العملاق، وبسبب إيمان داود وشجاعته هيقدر ينتصر على جالوت. طبعا في هذه القصة إسرائيل هي داود والسبع جيوش العربية هم جالوت بذمتك. لما احكي لك قصة كده هتتعاطف مع مين؟ انت كمان هتصدقني لما اقول لك شيء واقع اكتر بكتير. اقول لك ان العرب من ساكني فلسطين خرجوا من ارضهم عشان يدوا فرصه للسبع جيوش عشان يبيدوا اليهود. وهتصدقني لو قلت لك ان اسرائيل حاولت بكل الاشكال انها تقنع الفلسطينيين يرجعوا، لكن هم اللي رفضوا يرجعوا ارضهم وفضلوا الحياه كلاجئين. تخيل في قصه بتحاول تقنعني ان في ناس رفضوا ان هم يرجعوا يعيشوا في ارضهم، ده شيء صعب الاقتناع بيه. بس ليه القصه هم بيعرفوا يحكوها كويس؟ فيبدو ان في ناس بتصدق ده، ويبدو ان في ناس مصدقه لحد هذه اللحظه ان اسرائيل ما بتحاولش تعمل اي حاجه غير السلام مع جيرانها اللي بيكرهوه. وبتنتهي القصة ان اسرائيل ما عندهاش اي حلم غير السلام، ولكنها برضو مستعدة دايما تدافع عن نفسها، بدليل ان جيشها اسمه جيش الدفاع. واكيد بعد الملحمة اللي حكيتها لك دي لما اقولك ان جيش الدفاع هو انبل جيش في العالم اكيد هتصدق. دي يا عزيزي قصة مزورة بالكامل، بتتكون من اكاذيب كاملة وانصاف حقائق، ولكن فيها اسرائيل الاندر دوج، ويبدو ان هو ده السبب اللي بيسهل التعاطف معاها. انا عارف ان القصة مزورة وانت عارف ان القصة مزورة، بس يبدو ان المواطن الابيض العادي اللي اهتمامه بالعالم ما يتعداش صالة بيتهم، الحياة بالنسبة له ايس كوفي على الاخر على راي عبود اقوى مراسل في العالم، يبدو كده ان هذا المواطن ما يعرفش انها مزورة، لان لعقود طويلة جدا اسرائيل استثمرت في احتلال الخيال الغربي بالقصة بشكل يسهل ان القصة الحقيقية تفضل مدفونة تحتها. وانا النهارده جاي احكي لك القصة الحقيقية، النكبة. عزيزي المشاهد الجميل، الأسطورة الأولى هي إن في حاجة اسمها اليهود، كلهم على بعض كده من أول التاريخ، شعب واحد وجنس واحد وآمال واحدة، بيضطهدوا بقالهم 2000 سنة، مش أجزاء، كتلة واحدة. بينما لو جينا نبص على مجتمعات اليهود في أوروبا ومقارنتها مع مجتمعات اليهود في البلاد العربية في نهاية القرن 19، بس سريعة بس، هتقول لنا إن ده مش حقيقي. اليهود في بلد زي المغرب كانوا 150,000، في مصر 80,000، في بداية القرن 20 في العراق في بغداد وصل عدد اليهود 50,000، تقريبا ربع سكان مدينة بغداد. مجتمعات اليهودية دي كانت جزء من البلاد العربية اللي هم عايشين فيها، يهود عرب أمينين على حياتهم وممتلكاتهم، ليهم مدارسهم ودور العبادة بتاعتهم. لا شك إن كان بيقابلهم مشاكل زي أي مشاكل بتقابل أي أقلية، ولكنهم كانوا جزء طبيعي من نسيج مجتمعاتهم. والبلاد دي كلها كانت جزء من الدولة العثمانية اللي كانت متسامحة بدرجة كبيرة جدا مع اليهود اللي فيها. على الناحية التانية في أوروبا كان اليهود بيواجهوا واقع مختلف، واقع خلايته التغيرات اللي كانت بتحصل في أوروبا وقتها. لو بصينا على خريطة أوروبا في بداية القرن 19، أوروبا في الوقت ده كانت بتتحول من إمبراطوريات كبيرة إلى دول قومية، نيشن ستيتس. الامبراطوريات كانت مساحه كبيره جدا، جواها شعوب واعراق واديان مختلفه، الملوك بتورث بعض، والاقليات في اغلب الاحيان مواطنين درجه تانيه، احيانا ظروفهم كويسه واحيانا لا. المجتمعات اليهوديه في الامبراطوريات الاوروبيه كانت اقليه من الاقليات، اقليات يهوديه مقفوله على نفسها، عايشين فيما يسمى الجيتوهات، اختلاطهم بالعالم اللي حواليهم قليل، وهم شايفين نفسهم مختلفين عنه. ولكن بقى فكره النيشن ستيت الجديده دي اللي جت تبدل الامبراطوريات غيرت هذا الوضع. المانيا مثلا تحولت من شويه ممالك متفرقه لدوله المانيه موحده، وكذلك عندك ايطاليا وبولندا. معلش يا محمد انا متلخبط شويه، ايه الفرق بين ده وده؟ هل الاسم عندنا يا سيدي الدكتور فوزي البدوي استاذ الدراسات اليهوديه في الجامعه التونسيه بيقول ان النيشن ستيت الدوله القوميه الجديده دي كانت بتقدم وعي بواقع جديد، مفيش حاجه اسمها اقليه واغلبيه، في حاجه اسمها مواطن، كلنا المان او ايطاليين او بولنديين، كلنا لينا هويه واحده بتجمعنا اسمها الوطن النيشن، حتى لو كان في بيننا اختلافات في الدين او في العرق فكلنا مواطنين مندمجين في وطن واحد. رد فعل اليهودي على الفكره دي انقسم، قطاعات من المجتمعات اليهوديه كانت رافضه الفكره، كانت شايفه ان الطريقه الوحيده عشان يفضلوا يهود وما يندمجوش فينسوا اصلهم وتاريخهم ان هم ينعزلوا ويرفضوا التحديث ويميزوا نفسهم عن الهويات الجديده اللي بتتكون. الخوف ده عززه العنف اللي واجهته كتير من المجتمعات اليهوديه الاوروبيه خصوصا في روسيا وبولندا، لدرجه انتشار مصطلح البوجروم، كلمه روسيه معناها قتل اليهود، تدمير ممتلكاتهم وحرق منازلهم. على الناحيه الثانيه في قطاعات في المجتمعات اليهوديه في اوروبا كانت شايفه ان العنف ده مؤقت وهيختفي مع الوقت وان الاندماج هو الحل، كانوا شايفين قدامهم فرصه يتعلموا ويستفيدوا من المعرفه الاوروبيه الحديثه اللي بتتطور بسرعه وينصهروا في المجتمع لما يشتغلوا وظائف حديثه، اطباء وشعراء وموظفين بنوك، وكانوا شايفين ان ثقافتهم مش هتروح ولا حاجه، الدين واللغه هم اللي هيحفظوا ثقافتهم. بس في الحالتين اللي كانوا رافضين او اللي كانوا قابلين كانوا شايفين نفسهم مواطنين اوروبيين في بلاد اوروبيه. كل اللي بحكيه لك ده بينفي ان في قتل على بعضها كده اسمها اليهود. في الاخر اليهود دول افراد في مجتمعات احوالهم بتتغير من احسن لاسوأ او من اسوأ لاحسن على حسب هو امتى في التاريخ وفين في الجغرافيا، بينما الرؤيه الصهيونيه بتحاول تعمل العكس وتصور اليهود كحاله فريده في التاريخ والعداء ضدهم ثابت وقدري، لدرجه ان مفكر صهيوني اسمه ليون بينسكر بيقول عن معادات الساميه انها مرض وراثي بلا شفاء وعدوى عمرها 2000 سنه. المؤرخ الاسرائيلي إيلان بابين المعادل الصهيونية بيقول ان اسوأ حاجه عملتها الصهيونيه كانت التلاعب بالديانه اليهوديه بحيث انها تستخدم الدين كمبرر لتحقيق فكره استعماريه بالاساس. معلش يا ابو حميد ممكن تفنطها لي؟ مش فاهم. انت عزيز انا عارفك انت بتحب الحكايات صح، عايز حكايه والصراع والشرير وكده صح. انا قلت لك من شويه ان في اوروبا كان في يهود قابلين الاندماج ويهود رافضين. من هؤلاء اللي كانوا قابلين الاندماج كان صحفي نمساوي اسمه ثيودور هرتزل، نشب من عائله يهوديه غنيه جدا، متعلم وثقافته المانيه وتقريبا ما معرفش في العبري غير شالون، علاقته بالدين تكاد تكون معدومه، بعض الناس بيقولوا ان هو بوردر لاين ملحد. ثانيه واحده يا ابو حميد، هرتزل بتاع الصهيونيه واسرائيل علاقته بالدين كانت معدومه وكانت عايزه تندمج في المجتمع الاوروبي؟ ده يا عزيزي بناء درامي، ده الكامينج اوف ايدج، ده الجندرا. هرتزل سنه 1894 راح باريس يغطي قضيه مهمه لضابط فرنسي يهودي اسمه الفريد درايفوس، الراجل ده اتهم بتسريب معلومات سريه للالمان. يا دي يا عزيزي هزت فرنسا لان المجتمع انقسم، ناس بتؤيد براءته وناس بتتهمه بالخيانه العظمى. لحد هنا قضية محاكمة هتافات عادي بنشغل السوشيال ميديا، ولكن اللي ما كانش عادي ان بعض المظاهرات اللي كانت ضد درايفوس هتافاتها كانت بتقول death to the Jews، الموت لليهود. ده فين يا عزيزي؟ ده في باريس معقل التنوير والحداثة. صحيح ان بعض المصادر بتقول ان هرتزل كان بيبالغ وان الهتاف كان death to the traitor، الموت للخاين، بس الاكيد في الحالتين ان هرتزل بيعتبر هذا الموقف نقطة تحول. اللي حصل ده خلاه يفقد ايمانه بالاندماج مع المجتمعات، بقى دلوقتي مايل للانعزال. الحقيقة هو فكه من موضوع الاندماج والانعزال ده، هو راح لاختيار تالت ما كانش معروف ولا منتشر وقتها ولا ليه جمهور في المجتمعات اليهوديه الاوروبيه، الا وهو فكره كده اسمها الصهيونيه. يا نهار ابيض يا ابو احمد، يعني اليهود ما كانوش صهيونيين من الاول؟ لا يا عزيزي، الصهيونيه في واقع الامر فكره ظهرت في القرن 16. ظهرت فين؟ عند بعض المسيحيين وبالاخص البروتستانت، وبالاخص بالاخص في بريطانيا. فكره ببساطه بتقول ان اليهود يرجعوا القدس ويبنوا الهيكل كتمهيد لعوده السيد المسيح. فضلت الفكره دي مكمله كده لحد القرن 19، فكره عاديه موجوده محدش مهتم بيها. اليهود كانوا مع الكلام ده قلت تمام هنظبط ونكلمكم، مش عايزين نبقى مواطنين ها، عايزين احنا نمشي وانتوا تاخدوا المواطنه لوحديكم، فاهمين على فكره. بس الصهيونيه اليهوديه في القرن 19 كانت مختلفه عن كده، وخصوصا صهيونيه هرتزل. ما كانش الموضوع ببساطه ان اليهود يرجعوا القدس. الكاتب المصري السيد ياسين في كتابه تشريح العقل الاسرائيلي بيحاول يدينا صوره اوضح ومفصله اكتر عن الصهيونيه اليهوديه. الصهيونيه اليهوديه فكره عنصريه بتشوف ان كل البشر في كل مكان وكل زمان مغروز جوه اعماق اعماقهم كراهيه ضد اليهود. يعني لو جبت طفل صغير عنده 4 سنين لسه متعلم الكلام وسالته انت يا حبيبي بتحب اليهود ولا لا، هيقول لك اه عادي. هيقول الصهيوني مالك؟ لا هو بيقول كده بس هو من جوه ما بيحبهمش. الصهيونيه بتعادي الاخر الغير يهودي وشايفه ان الكراهيه دي محفوره جواه مش لاي سبب غير لانه مش يهودي، وبالتالي الحل الوحيد عند اليهود عشان يبقوا امنين ان هم يعملوا دوله نقيه ليهم من غير اخرين كلها يهود. لا تقول لي بقى اندماج ولا انعزال ولا تواصل مع الاخر، دوله ليهم لوحدهم محدش يعيش فيها معاهم، او على الاقل يعني هم الاغلبيه الكاسحه اللي بتحكم. والفكره دي هيأصلها هرتزل في كتابه كانوا دولة اليهود. طب يا حميد معلش يعني مين هم اليهود بقى؟ والله عزيزي انا ما عنديش اجابه على هذا السؤال، ولكن اقدر اقول لك التعريف الصهيوني. الفكره الصهيونيه ان اليهود جنس واحد نقي بيور من اول لحظه لاخر لحظه. هم مش مجرد دين، اليهوديه ليست ديانه تبشيريه، ما بيسعوش ان هم يضموا الاخرين لعقيدتهم ولا يتجوزوا منهم. فبالتالي الصهيونيه بتشوف اليهود اقرب لجنس او شعب او عرق نقي، ودي كمان فكره عنصريه. مش بس كده، على حسب كلام الباحث بديعه امين فهي بتقول ان واحده من اسس الصهيونيه ان اليهود اللي بيظلموا بس الناس الثانيه، لكن يستحيل يكون في يهودي بيظلم يهودي. فاكر عزيز لما قلت لك موضوع السيلف هيتنج جو، اليهودي الذي يكره نفسه؟ الصهيونيه بترتبك لما يهودي ينتقدها. باختصار يعني الصهيونيه قائمه على اعتقاد ان العالم كله يكره اليهود، ان العالم كله معادي للسماء، واللي مش معادي للسماء في احتمال يعدي. هيتل شايف ان الظلم والكراهيه ومعاداه السماء هيبقوا القوه اللي هترشد اليهود للحل، او بتعبيره وي ار وان بيبل اور انيميز هاف ميد اس وان، احنا شعب واحد اعدائنا خلونا متحدين. صح عزيزي، احس الفكره بجدها مخيفه ان في حد يقول ان توحد مجموعه من الناس قائم على كراهيه باقي الناس ليهم. يعني بيتم تعريفك بالناس اللي بتكرهها. وبالفعل يا عزيزي من غير معاداه الساميه مش هيبقى في حاجه اسمها صهيونيه. تخيل يا عزيزي ان في فكره قايمه على ان الكل بيرفضها، وفي اللحظه اللي الكل هيقبلها هتقع. هتلر كان شايف ان معاداه الساميه هتكون هي قوه دافعه اللي هتمكن اليهود من بناء دولتهم. باختصار يا عزيزي بعد كل الكلام الكتير ده، الصهيونيه كانت فكره ردت على العنصريه ضد اليهود بعنصريه مضاده تجاه كل ما هو غير يهودي. اذا الحل بيبقى ان اليهود يعيشوا في دوله لوحدهم. هتلر بقى قاعد يفكر يا ترى فين الدوله دي. كان في مقترحات زي الارجنتين، اوغندا، مدغشقر، روسيا، لان زي ما قلت لك الموضوع يا عزيزي في الاول لم يكن له علاقه بالدين. كان المهم انشاء دوله وخلاص، نحفظ بيها نفسنا من كراهيه اليهود المزروعه في غير اليهود. ليه اقول لك يا عزيزي مفاجاه؟ المفاجاه ايه؟ ان معظم القطاعات اليهوديه اللي هرتزل عرض عليهم الموضوع الصهيونيه ده ونعمل لكم دوله وكده، عملوا له لايك وقالوا له هنظبط ونكلم اسبق انت واحنا هنحصلك. دول مين؟ دول المضطهدين نفسهم اللي استغربوا ليه نهاجر من البلاد اللي عشنا فيها طول عمرنا بنطالب بحقوقنا فيها، ولو هنهاجر فنهاجر لعالم جديد. امريكا اللي كان بالفعل الوجهه الاولى ليهود اوروبا، عشان تتحول مدينه زي مدينه نيويورك في اواخر القرن 19 لاهم مدينه يهوديه في العالم. عايز اقول لك ان المؤتمر الصهيوني الاول كان المفروض يتعمل في ميونخ، بس انترستنجلي انف اليهود الالمان رفضوا الكلام الفارغ ده، لدرجه ان كتير من الحاخامات شافوا ان الفكره الصهيونيه دي اصلا تحدي للاراده الالهيه اللي كتبت الشتات للشعب اليهودي. وقتها هرتزل فكر في الفكره اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وهي ان انا محتاج عشان اقنع الناس دي يبقى عندي قصه حلوه جدا حتى لو مش حقيقيه، محتاج اسطوره الناس تتلم حواليها. في كتابها تاريخ الاسطوره بتقول كارين ارمسترونج، الاسطوره حقيقه لانها مؤثره وليس لانها حقيقه. هرتزل فهم كويس ان يهود اوروبا خايفين من السفر لمجهول، مش عارفين هنروح اوغندا نعمل ايه، حر قوي، هنروح روسيا نعمل ايه، بارده قوي، تخيل نبقى مضطهدين وبردانين. ولكن ماذا بقى لو كانت الوجهه معروفه ومضمونه ومقدسه ونهايه سعيده لحكايه حزينه؟ يا عزيزي كانت الطريقه الوحيده اللي قدر يقنعهم بيها، احنا يا جماعه مش هنهاجر مكان تاني، احنا هنرجع وطننا. وقتها في مؤتمر الصهيونيه الاول في بازل 1897 الحركه الصهيونيه اعلنت عن وجهتها فلسطين. وعلى حسب تعبير عالم الاجتماع الارجنتيني بيدرو بريجير، حول هرتزل حكايه الشتات التوراتيه، هذه الحكايه الملحميه المؤثره، لعقد تمليك حديث لفلسطين، عشان تكون الهجره ساعتها مش حل سياسي وانما واجب ديني. ومن هنا يا عزيزي بدا الخلط بين الصهيونيه واليهوديه. ده اللي بعد كده عمل المغالطه بتاعت ان اليهوديه هي الصهيونيه، وان معادات الصهيونيه هي معادات اليهوديه. أرض بلا شعب هي أشهر الأفكار الصهيونية، على الرغم من أن فلسطين في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كانت مجتمع متكامل بيعيش فيها أغلبية مسلمة ومسيحيين وأقلية يهودية، مجتمع رغم تنوعه الديني إلا أنه كان متجانس ثقافيا. يافا أكبر مدينة على الساحل الشرقي كان عايش فيها أكثر من 60,000 فلسطيني، وفيها سينمات ومسارح وميناء أقدم من ميناء تل أبيب الحديث بمئات السنين. البعثة البريطانية اللي جت فلسطين من سنة 1871 ل 1877 عملت عن فلسطين من 12 جزء وكتبت فيها اسامي 13,000 مكان، وبالتالي ده بيسيبنا قدام احتمال من اتنين لمعنى كلمه ارض بلا شعب. الاحتمال الاول بيقوله عالم الاجتماع الارجنتيني بيدرو بريجير، وهو ان قاده الحركه الصهيونيه اللي بتطالب بالرجوع لارض الميعاد، هذه الارض المقدسه اللي هيتحقق فيها كل احلامهم، ما كانوش يعرفوا عنها حاجه اصلا، لان العالم غالبا بالنسبه لهم كان اوروبا بس. كل معلوماتهم عن فلسطين مصدرها حكايه الرحاله والمغامرين، وانت لما تكون رحاله مش هترجع تقول للناس في اوروبا انك رحت مغامره ليافا فلقيت فيها حاجات عندنا زي السينما او المسارح كده. ريتش مش اكزوتيك كفايه، انت يا اسطى رحت الشرق يا اسطى، اعمل لي صوره كده عن الشرق البدائي، خيام وجمال وقصص الف ليله وليله وارض فاضيه مستنيه عوده اليهود. فده التفسير الاول لفكره ارض بلا شعب. اما التفسير الثاني فبيطرحه المؤرخ الفلسطيني سلمان ابو سيف، بيقول ان ارض بلا شعب دي ده كان النيه الصهيونيه ان هم يخلوا الارض من غير شعب. وخلينا نشرح، لحد نهايه القرن 19 نسبه اليهود بعد الهجره ما كانتش تتعدى 3% من مجمل فلسطين اللي كانت ساعتها تحت الحكم العثماني. وفشلت محاولات هرتزل انه يقنع السلطان العثماني انه خصص ارض ليهم. السلطان رفض بس ساب الهجره تفضل بتحصل زي ما كانت، لان زي ما قلت لك العرب والعثمانيين ما كانش عندهم مشكله مع اليهود لمجرد كونهم يهود. انت يهودي عايز تيجي تقعد معانا في سلام اتفضل، لا انت صهيوني بقى لا ده ايه. استمرت الهجرات، وفي سنه 1907 هياسس الصهيوني حييم وايزمان شركه تطوير اراضي في يافا. حييم وايزمان ده شخصيه شديده الاهميه في التاريخ الصهيوني، يهودي علاقته بالدين تكاد تكون منعدمه. ايه يا ابو حميد الناس اللي ما تعرفش ربنا دي. المهم الشركه دي هدفها كان شراء الاراضي من الفلسطينيين بشكل منظم، ولكن على حسب كلام البروفيسور الامريكي والتر لين، في مجتمع زراعي زي ده الفلاحين رفضوا يتخلوا عن ارضهم عشان الفلوس، لان ارضهم دي اساس حياتهم اساس قوتهم، خصوصا ان الصفقه كانت بتشترط طرد الفلاحين العرب من الارض انهم يخلوها ارض بلا شعب عشان يجيب الشعب بتاعنا. عشان كده مش هينجح الصهاينه ان هم يشتروا اراضي غير ممن يسموا اللارج ابسنتي لاند لوردز، الناس اللي بيمتلكوا اراضي كتير بس مش عايشين فيها، زي مثلا احد العائلات اللبنانيه اللي كانوا عايشين في اوروبا واللي في 1910 باعوا 200 كيلومتر مربع في مرج ابن عامر للوكالات اليهوديه. لحد هنا يبدو الموضوع بريء، يهود مهاجرين من اوروبا جايين يعيشوا في مكان جديد ويزرعوا، ولكن تنظيم شكل المزارع اللي عملوها ما كانش بيوحي بكده قوي. اللي عملوا الصهاينه اللحظه الاولى واللي استمر معاهم في كل ارض استحوذوا عليها كان كالاتي: اولا رفض العمل مع الفلسطينيين في الارض. انت مش جاي تشتغل معاهم، انت جاي تحل محلهم، تكر قاعده ارض بلا شعب، فبالتالي الشرط ده بيعني ان العماله كلها لازم تبقى يهوديه، لدرجه ان مرج ابن عامر خرج منه 60,000 فلسطيني وتم استبدالهم بيهود مهاجرين. الشرط الثاني كان حراسه الارض، اتشكلت فرق حراسه يهوديه اسمها هاشومير، غرض هذه الفرق الحفاظ على هذه الاراضي، لان من اللحظه الاولى بيعتبروا اي حاجه بتحيط الارض معاديه. الحراسه دي هتقوي العلاقه بين اليهود والارض الجديده. ثالث شرط يا عزيزي كان المقاطعه، احنا هنقاطع الفلسطينيين اقتصاديا، انا مش جاي عشان اتاجر معاه، انا جاي اعمل منتجات يهوديه واشتغل مع يهود. الشكل ده في التعامل مع الارض كانت استراتيجيه صهيونيه، ربما ساعتها ما كانتش واضحه قوي، ولكنها مش هتتغير كتير من بدايه القرن العشرين وانت طالع. ورغم ان هذه الاستراتيجيه لم تكن بهذا الوضوح من البدايه، الا انها هتثير قلق بعض الفلسطينيين، واللي هيبدا يظهر في الجرايد والصحف زي كارمل اللي طلعت سنه 1909 وحذرت علنا من الحراك اليهودي للاستيطان. ولكن الهجرات فضلت مستمره، وقبل الحرب العالميه الاولى زاد عدد اليهود في فلسطين من 24,000 ل 50,000. طبعا العدد زاد الضعف، ولكنه مازال ما كانش عدد كبير. ده عزيزي حسس خطه الاستيطان ان الموضوع هياخد له ولا 100 سنه كمان. اعمل ايه ب 50,000؟ محتاجين يا شباب نسرع الوتيره، وزي اي حد عايز يسرع نموه محتاجين مستثمر. ومين المستثمر المثالي في الحاله دي؟ بريطانيا. في السرديه الاسرائيليه المعتاده، بريطانيا عدو بيحاول يمنع قيام دوله اسرائيل. بينما عزيزي لو جيت بسيط للتاريخ هتلاقي ان الحياه العكس تماما، وان من غير بريطانيا لا يمكن كان المشروع الصهيوني ينجح. لحد قبل الحرب العالميه الاولى 1914 وبعد سنين من هجرات اليهود الاوروبيين لفلسطين كان عددهم لا يتجاوز 50,000، بينما عدد الفلسطينيين كان 500,000. وزي ما قلت لك فالقناعه الصهيونيه هي ان لو اليهود اقليه في اي مكان هيتم اضطهادهم، احنا هنهرب من اوروبا اللي احنا اقليه فيها عشان نيجي ارض جديده نبقى اقليه فيها برضو. وهنا بيتحرك حييم وايزمان وبيمال كده على بريطانيا، بقول لكم ايه، مش عايزين تساعدونا وتخلصوا مننا نروح فلسطين، واحنا كده كده اوروبيين زي بعض، هنفتح لكم فرع هناك، المصالح بتاعتكم هناك. الحقيقه عزيزي ان ده خلى بريطانيا توافق فعلا، وساعدت الحركه الصهيونيه وسهلت هجرات اليهود الاوروبيين لفلسطين. هتقول لي يا ابو حميد ليه طيب بريطانيا تتبرع بالمساعده؟ وات از هير انترست؟ والله عزيزي عيب السؤال ده، لو انت بتركز في الحاجات ما كنتش سالت. هقول لك حاجه، بريطانيا في الحرب العالميه الاولى كانت بتحارب المانيا، ومين حليفه المانيا؟ الدوله العثمانيه، وقتها كانت بتنهار ساعتها. في مدايه شويه يا ابو حميد، لا عزيزي بتنهار. بريطانيا كقوة استعمارية في قمة مجدها كان عينيها على بعض الولايات العثمانية، أو الحقيقة كتير من الولايات مش بعضها. مين بقى أحد الولايات دي؟ فلسطين. بريطانيا عزيزي كان عندها خوف شديد إن ألمانيا تدخل فلسطين وقت الحرب، وبالتالي تبقى قريبة من قناة السويس اللي هي بتمثل إيه لبريطانيا؟ بتمثل طريقها لمستعمرتها في الهند. فكأن أنت تروح فلسطين تبقى قريب جدا من قناة السويس تقفلها لي ما وصلش لمستعمرتي في الهند؟ إيه يا أسطى؟ لا طبعا. مش بس كده، فلسطين موقعها الجغرافي قريب بين البحر المتوسط والبحر الاحمر، كمان هي بين اهم عاصمتين عربيتين وقتها القاهره ودمشق. وبالتالي بقى لو انت بريطانيا واحتلتها وحطيت فيها شويه مستعمرين اوروبيين اكيد عشان انت ساعدتهم هيبقوا لهم ليك. ومن هنا الصهيونيه اليهوديه لقت مصلحتها في طموحات بريطانيا الاستعماريه. دخلت بيت الاستعمار سنة 1915 هيقدم الوزير البريطاني الصهيوني هربرت سامويل وثيقة سرية لمجلس الوزراء، عنوان هذه الوثيقة Future of Palestine، مستقبل فلسطين. بيقول فيها إن فكرة إنشاء وطن اليهود في فلسطين فكرة ممتازة، ولكنها لا يمكن تتم إلا بانتداب بريطاني كامل على الأرض. هذا الانتداب يسهل الهجرة ويزود عدد اليهود 4 مليون يهودي. بعدها سنة 1917 هيتحول هذا المقترح إلى التزام بريطاني بوعد بيلفور الشهير، رسالة كتبها وزير خارجية بريطانيا آرثر بيلفور اللي اللي كان واسمع دي صهيوني مسيحي معادي للسامية. ايه ده ازاي يا ابو حميد؟ ما انا لسه عايز اشرح لك من شويه. لا يوجد صهيونيه بلا معاداه ساميه. اقول تاني؟ اقول تاني. الفكره الصهيونيه مدينه لمعاداه الساميه. المهم وعد بلفور ببساطه كان وعد بانشاء وطن قومي لليهود. بس هنا عزيزي في منكش. وات از وطن قومي فور يهود؟ هل معناها ان يهود اوروبا يجوا يعيشوا في فلسطين اللي هي تحت الاحتلال البريطاني، ولا معناها انشاء دوله يهوديه على الارض، دوله سكانها يهود فقط هم اللي بيحكموها؟ معنى ده عايز اقولك يا عزيزي لم يكن معنى واضح للانجليز نفسه، بس وقتها محدش اهتم انه يوضح الفرق. وبريطانيا كملت خطتها لدعم هجرات اليهود في السنه نفسها. الجنرال البريطاني الليمبي بالنون، محمد سعد ما عملش حاجه او نادت وي نوقف، هيحتل القدس. هيدخل القدس مع فيلق عسكري يهودي، ومع هذا الفيلق شاب اسمه ديفيد بنغوريان. قد تظن يا عزيزي ان هم دخلوا زي السكينه في الحلاوه، بس لا. سنه 1918 كانوا اليهود 50,000 والفلسطينيين نص مليون. 85% من هؤلاء الفلسطينيين رافضين فكره الوطن القومي اليهود ده، لدرجة ان لجنة بعتها الرئيس الامريكي ويلسون لتقييم الوضع قالت ان عشان وعد مستر بلفور يتنفذ محتاج قوة عسكرية من 50,000 جندي. ولكن بالرغم من كل ده بريطانيا ما استسلمتش وكملت في خطتها، خصوصا ان الحرب العالمية الاولى انتهت بانتصار بريطانيا وهزيمة الدولة العثمانية. سنة 1920 بتمنح عصبة الامم اللي هي الامم المتحدة قبل الابديت بريطانيا حق الانتداب على فلسطين. ساعتها بريطانيا تعين اول مندوب سامي هربرت سامو. ده عزيزي هيفتح الدنيا على البحر. من 1919 ل 1921 الهجرات اليهوديه هتزيد بشكل كبير جدا، هيوصل 185,000 مهاجر، بينما الصندوق الوطني اليهودي بيشتري 240,000 فدان من مرج ابن عامر في شمال فلسطين. وبتحول فكره الاستيطان لمشروع اوروبي كامل. هتبدا مظاهرات عنيفه في فلسطين، هتبدا من يافا يموت فيها 95 يهودي و64 فلسطين. وقتها تشرشل هيعلن في يونيو 1922 التشرشل وايت بيبر. هذه الورقه البيضاء بتاعه تشرشل بتقول يا جماعه انتوا قلقانين ليه؟ ما تصفوا النيه. قال لها انا مش شايف اي مصدر لقلقكم. 100 years later عرفت كنا قلقانين ليه؟ عايز اقول لك عزيز ان بعض المصادر بتقول ان تشرشل كان هو ايضا انتي سيماتيك. يعني المهم تشرشل حاول يطمن العرب ويقول لهم يا جماعه اليهود لن يحتلوا فلسطين، انما هيخلقوا فيها مجتمع بما يتناسب مع طبيعه البلد واقتصادها وسكانها. صفوا النيه. الحقيقه عزيزي الواقع والمستقبل هيقولوا كلام عكس اللي كان تشرشل بيقول. اليهود كانوا بيخلقوا مجتمعات مقفوله، مجتمعات مش جايه تندمج مع الفلسطينيين ولكنها جايه تحل محلهم، لدرجه ان بعض البلدات اليهوديه خدت استقلال محلي زي تل ابيب، بقى ليها وزارات خاصه بيها، وزارات اشغال وطاقه وميه، وبقى ليها تعليم بلغه منفصله، جامعات زي الجامعه العبريه اللي حضر افتتاحها بلفور نفسه. وهيفضل الوضع مستمر بالشكل ده لحد سنه 1929. اعداد اليهود بتتضاعف. مش بس كده، سنه 29 حصل تنظيم لصلاه يهوديه في القدس تدعو لاحياء الهيكل وتدعي احقيتها التاريخيه في حائط المبكى اللي هو عند المسلمين اسمه حائط البراق. وتزامن يوم الحداد اليهودي بتاع هدم الهيكل مع احتفالات مولد النبي، فثار الفلسطينيين دي الثوره اللي نعرفها بثوره البراق 1929. وقتها الفلسطينيين اتفاجئوا بمستوى القمع العنيف اللي البريطانيين عملوه، وما مش بس اعتقلوا مئات الثوار، دول اعدموا كمان قاده الثوره. البريطانيين كانوا بيتعاملوا مع الفلسطينيين على اساس انهم زي الهنود الحمر او السود الاستراليين، دي اسامي بريطانيه استعماريه اطلقها البريطانيين على اللي بيشوفوهم شعوب همجيه، بينما اليهود المهاجرين دول لا، دول ناس متحضرين اوروبيين وبيض، الابيض من بره ابيض من جوه. المؤرخ الاسرائيلي ايلان دبي بيقول ان توصيف سكان فلسطين في المراسلات بين بلفور وتشرشل وهربرت سامول كان بيتم استخدام الفاظ زي العرب او المحمديين. كلمه عرب ساعتها مش زي كلمه عرب اللي نعرفها النهارده. عرب ساعتها كان بمعنى بدو او متخلفين، الخيال بتاع الجمال والخيم. ومحمديين مش معناها مسلمين، معناها اللي هم اتباع محمد. انا اخر مره سمعت اتباع محمد دي كان في فيلم فجر الاسلام. بس بجد عزيز المراسلات دي بتعكس رؤيه بيشوف فيها المستعمر الابيض ان الفلسطينيين جزء من جماعات متخلفه ما لهمش هويه ولا خصوصيه، كانهم قبائل بدائيه انفورشنتلي تصادف انها عايشه في المكان ده انفورشنتلي. وينستون تشرشل هيقول لاحقا وبشكل صريح، بيقول I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger even though he may have lain there for a very long time. عشان اشرح لك يا عزيز عشان كنت عارف يعني ايه منجر دي، بمعنى وجود الكلب في المعلف او الحظيره يعني لا يعطي الكلب الحق في امتلاك الحظيره حتى لو كان نايم هنا بقاله فتره. عارف يا عزيزي كان قصده مين بالتشبيه ده؟ السكان الاصليين لامريكا واستراليا وفلسطين. طب مين بقى اللي ليهم حق تقرير مصير هذه الارض على حسب كلام تشرشل؟ الاوروبيين المتحضرين سواء كانوا بريطانيين او يهود. وعلى هذا الاساس بتستمر هجرات اليهود لحد ما بتوصل نسبتهم سنه 1935 ل 27%، من 3% ل 27%. والمقاومه ضدهم ما بتقفش، المقاومه ضد الظلم الاستعماري البريطاني. ومن ابرز الاسامي اللي قاومت كان شاب سوري ازهري هيتحدث تحول من خطيب مسجد الاستقلال في حيفا لقائد حراك مسلح ضد الانجليز اسمه عز الدين القسام، وبينضم له الاف المتطوعين وبيمولوه السلاح والذخيره. ولكن الاحتلال بينجح في قتل عز الدين القسام بعد معركه غير متكافئه. جنازه عز الدين القسام هتكون نواه حراك في فلسطين. هيتحول لاحقا هذا الحراك الى اضراب شامل من ابريل الى اكتوبر 1936، شراره الثوره العربيه الكبرى. البريطانيين قدام الثوره دي اتجننوا، غالبا اتفاجئوا ان ذا دوج ان ذا مانجر بيقاوم. ما بين سنه 36 و37 هيقتل البريطانيين 1000 فلسطيني، وهيعتقلوا اي حد بيشارك في الثوره. واسمع دي، وبعدها يفجروا ويهدموا بيته في يافا. بس في اكتر من 200 بيت اتهدم. بريطانيا عزيزي ادت المستوطنين اليهود كل حاجه، سهلت هجرتهم، خلقت مناطق فيها مجتمع يهودي متماسك في مؤسسات وبنيه تحتيه، حربت الثوره الفلسطينيه ودمرت قيادتها واستمرت في القمع لدرجه ان سنه 40 10% من الرجاله الفلسطينيين 10% كانوا بين قتيل منفي او معتقل. وفوق كل ده بريطانيا رسخت الافكار العنصريه ضد ابناء الاراضي المستعمره. من الاخر البريطانيين علموا اليهود كل حاجه غلط، بس لسه ناقص حاجه. طيب يا ابو احمد ما تقولش هشربوهم سجاير. الحاجه عزيزي اليهود هيتعلموها من البريطانيين هو موضوع الاستعمار ده. حلو، واي نوت. وبالفعل يا عزيزي الطموح الصهيوني الاستعماري هيزيد. والحاجه الثانيه اللي البريطانيين هيساعدوا فيها الصهاينه هو تطوير القدره العسكريه اللازمه لتنفيذ هذا الطموح. سنه 37 هيتشكل لجنه اسمها البيل كوميشن، هتقترح تقسيم الارض بين مليون عربي و400 الف يهود، تلت لليهود وتلتين للعرب. الفكره ان الفلسطينيين كانوا حرفيا في كل مكان، فبالتالي هيشكلوا اغلبيه حتى في الجزء اليهودي. تشرشل قدام اللجنه دي هيقول ان سكان فلسطين هنا دوجز ان مانشن، وبالتالي هنطردهم. صحيح ان بريطانيا ما نفذتش اقتراح اللجنه دي، كانت عايزه تنفذه بس تراجعت، ولكن استاذ التاريخ بجامعه اوكسفورد يوجين روجن بيقول ان لجنه بيل هتبقى اول من يقترح فكره الطرد او التهجير. انت بقى لا تشتري ارض وتعمل لي مستعمرات مقفوله، لا انت هتطرد السكان بقوه من ارضهم وتخلق اماكن متجانسه عرقيا ودينيا لناس تانية. هل عزيزي تفتكر الموضوع يقف هنا؟ فكرة عزيزي ان الطموح الاستعماري عند الحركه الصهيونيه بدا يزيد. بن غوريون وقيادات الحركه الصهيونيه هيقعدوا كده يفكروا، طب والله يا جماعه ما حلوه فكره الطرد دي، بس ايه رايك بدل ما نطردهم من تلت فلسطين احنا نطردهم من فلسطين كلها. لاحقا مدير الوكاله اليهوديه جوزيف فيتس هيقول جمله ويا ريت تسمعها كويس: لن يكون هناك ارض لشعبين. طموح المستوطنين كبر لدرجه بدات تتجاوز البريطانيين نفسهم. الحاجه الثانيه اللي اتعلمها المستوطنين اليهود من البريطانيين هي قوه العنف اللازمه لتحقيق هذا الطموح. الموضوع يا عزيزي حصل بالتدريج. من سنه 1937 ل 1939 هيقوم اليهود، واسمع دي، هيقوم اليهود بارهاب غير مسبوق. انت يا ابو احمد اكيد بتقول ارهاب بشكل بلاغي صح؟ حرفيا يا عزيزي ارهاب، الارهاب البلدي اللي بنسمع عنه في التلفزيونات. بيبعتوا سيارات ملغومه في اسواق حيفا والقدس، قتلت اكتر من 70 فلسطيني، كل ده تحت سمع وانظار البريطانيين. يا عزيزي لو سمحت ارجوك انزل شوف المصادر، انا مش بقول لك حاجات عشان انا عربي بقى وقوميتي وناسي واهلي، ارجوك شوف المصادر عشان هذه الحلقه خصيصا جبنا مصادر اسرائيليه. المهم يا عزيزي، عارف بريطانيا عملت ايه وهي شايفه ده كله بيحصل تحت عينيها؟ زودت قواتها في فلسطين ل 25000 جندي، وقتلت 5000 فلسطيني واعتقلت 9000 في ظروف وصفها يوجين روجن بكونسنتريشن كامبس. بس بالرغم من كل ده وهذا التدليل البريطاني، بريطانيا زيها زي اي امبراطوريه مش هتفضل موجوده للابد. اليهود عشان يحمي مصالحهم كان لازم يبقى ليهم جيش مستقل بحيث مصيرهم ما يكونش مرتبط للابد ببريطانيا، خصوصا ان بدا يحصل زي ما تقول كده كونفليكت اوف انترست، تضارب مصالح. لان مع بدايه الحرب العالميه الثانيه سنه 1939 بريطانيا اسمع دي هتحدم الهجره اليهوديه لفلسطين وتحط ليميت 15000 مهاجر سنويا عشان تحاول تقلل التوترات في المنطقه العربيه، وتركز بقى وتمخمخ في حربها مع هتلر. في حرب عالميه تانية شغاله اللي كان وقتها فعلا بيحصل اضطهاد حقيقي لليهود في اوروبا. انت تظن يا عزيزي ان اللحظه دي خلقت صدام بين الطرفين؟ بس بالعكس، مع بدايه الحرب 15000 جندي يهودي بينضم للجيش الانجليزي ويشارك معاه في الحرب العالميه. انا بقول لك المعلومه دي ليه؟ عشان هناك هيكتسبوا خبره مهوله. انت لعبت دوري الابطال، انت تتمرن مع الجيش الانجليزي قصاد الماكينه الالمانيه، فانت في اكسبيرينس. ومع الوقت العصابات اليهوديه اللي كانت بتعمل العمليات الارهابيه دي هتتحول واحده واحده الى كيانات عسكريه منظمه، زي اشهرهم اللي قلت لك على اسمها في اول حلقه هاجنا، وعصابات تانية زي شترن وارجون. الهاجنا هتتحول من عصابه الى جيش بيمتلك فريق جوي. وعلى حسب كلام المؤرخ ايلان دابيه، الحركه الصهيونيه بامتلاكها سلاح عسكري منظم هتبتدي تفكر: الله، طب ليه نعمل تهجير؟ ما نعمل اباده، ليه نطرد العرب؟ ما نصفيهم. اصل معلش يعني في السنين دول اثبتوا ان هم لا بيبطلوا حرب ولا بيبطلوا ثورات، وحتى لو عرفنا نطردهم هيرجعوا. واحنا معلش يعني الوطن بتاعنا ده لينا احنا بس، لليهود بس. عشان كده بينما الجيش البريطاني بيحارب بشكل نظامي، كانت العصابات اليهوديه بتتدرب على نوع مختلف من الحروب. الجنرال البريطاني وورد وينجيت هيكون اول شخص يدرب اليهود على احتلال القرى وعلى حاجه اسمها حروب الداخل. وعلى حسب كلام إيلان بابيه، فالشخص ده هيبقى اول حد يزرع في وجدان الصهاينه فكره الاثنيك كلينزينج، التطهير العرقي، لدرجه ان مشي ديان هيصف هذا الجنرال البريطاني بالمعلم الاول. في هذا الوقت كمان يا عزيزي هتبدا العصابات اليهوديه في دراسه جغرافيه كل قريه فلسطينيه، تعرف مداخلها ومخارجها تمهيدا لاقتحامها لاحقا عشان اطهرها. ده اللي بيسميه إيلان بابيه مشروع ملف القرى. المهاجرين الاوروبيين اليهود كبروا وتعلموا وبقى عندهم جيش مدرب وقادر يحط خطط، وبدا يظهر شعور ان بريطانيا حليف وكل حاجه، بس الحرب دي موقفه مصالحنا في فلسطين. تخيل مالين الاجراءات اليهود يا عم. وقتها عزيزي حصل انقسام بين الصهاينه، راي بيقوده ديفيد بن غوريون وشايف ان هو ضد تقليل الهجرات بس بريطانيا لسه حليف للاهداف الصهيونيه، وعلى الناحيه الثانيه كان في راي عصابات الارجل والشتر ان بريطانيا تحت ضغط الحرب وخوفها من عدم الاستقرار في المنطقه العربيه تحولت الى عقبه في طريق المشروع الصهيوني. ووصل التوتر لذروته لما سفينه اسمها سفينه باتريا الفرنسيه وصلت قرب ميناء حيفا، وكان عليها اكتر من 1800 مهاجر يهودي من غير موافقه بريطانيا. وقتها العصابات اليهوديه هتفجر جنب من السفينه وتضحي ب 240 راكب يهودي عشان تجبر السلطات البريطانيه ان هم يستقبلوا باقي ال 1800. واحد يقول لي يا ابو حميد يعني هم هيفرقعوا السفينه ويقتلوا جزء من الناس اللي عايزين يدخلوهم عشان يجبروا بريطانيا؟ عايزين مشاهد الجميل، انا عايز اقول لك ان كان هناك كلام بين شترن والنازيين راحوا اتقابلوا في لبنان عشان يتحالفوا مع بعض. انت متخيل النازيين اللي بيعملوا معسكرات تعذيب وهولوكوست واباده لليهود في اوروبا، عصابه شترن الصهيونيه كانت بتحاول تتحالف معاهم وبالفعل اتقابلوا في لبنان لمجرد ان هم شافوا ده ممكن يصب في مصلحتهم. وتاني ده مش كلامي، ده كلام يوجين روجان استاذ التاريخ والشرق الاوسط في جامعه اوكسفورد. الحركة الصهيونية يا عزيزي أدركت أن بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية حتى لو انتصرت مش هترجع إمبراطورية عظمى تاني. في كتابها الجريمة الغربية بتقول فيفيان فورستر أن أوروبا كلها كانت مأزومة في الحرب، لدرجة أن كل دولة أوروبية قللت عدد اليهود النازحين ليها وخلقت ما سمته الكاتبة بالمصيدة الهتلرية. واخد بالك من دي؟ دول أوروبا رفضت استقبال اليهود فساعدت على الهولوكوست. على الناحية الثانية الحركة الصهيونية كانت مدركة هذا الموقف وعرفت أنها بالصلاة على النبي كده لو عايزة حليف حقيقي، حليف جديد بدل بريطانيا، فلازم يكون هذا حليف من خارج اوروبا، تحديدا الولايات المتحده الامريكيه. سنه 1942 هيقيم الصهاينه البالتيمور كونفرنس لجمع مؤيدين للصهيونيه في امريكا، ومن توصياته ان النظام العالمي الجديد اللي هيتولد بعد الحرب هتكون دوله اليهود جزء منه المفتوحه لاستضافه كل يهود العالم. هنا عزيزي الحركه الصهيونيه بتحاول يكون ليها دور في مصالح الامبراطوريات العالميه، قدمت نفسها كحل مثالي لفائض يهود اوروبا، كمان قدمت نفسها كالاي حليف جديد للقوة الوحيدة اللي ما تأثرتش في الحرب. هنا عزيزي سألني سؤال، أمريكا وهي لسه في نص الحرب العالمية الثانية ليه قبلت تلعب دور الاسبونسر الجديد؟ هيا عزيزي زي ما حكيت لك في الأول، أمريكا أكتر دولة في العالم ممكن تفهم الحلم الصهيوني. في مذكراتها هارد تشويسز بتقول المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون إن الأمريكان شعب أغلبه مهاجرين هربوا من بلادهم لحلم في بلد بعيدة. هيلاري كلينتون بتقول نرى في قصة إسرائيل حكايتنا. صحيح الأمريكان مش هيكونوا الشعب المقدس المختار، بس على الأقل هيكونوا حلفاء واللي هيساعدوه يحقق الحلم اللي هم حققوه. ده طبعا غير مصلحة امريكا من وجود حليف زي اسرائيل في منطقة زي الشرق الاوسط، فنقدر نقول نوعا ما كان وين وين سيتويشن. وبالفعل اتأمن الحلف الجديد بين الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الامريكية اللي هتبدأ تبعت التمويلات لدرجة ان الهجانة هيصبح عندها مصانع تسليح. طبعا يا عزيزي الانجليز هيشوفوا ده يتفاجئوا ويدركوا ان الصفقة التاريخية بين الانجليز والصهاينة كان من طرف واحد، كان حب من طرف واحد، كانت علاقة توكسيك. بريطانيا عمالة تدي وفي الاخر تروح تساعد امريكا. ده انا حتى لما احتجتك وقت الحرب العالميه الثانيه وقلت لك والنبي هدي الهجرات بتاعه اليهود شويه العرب مصدعاني، عملت ايه؟ ها وسترن اللي راح يكلمني مع النازيين هو في ايه؟ بريطانيا عزيزي انهارت. بريطانيا كانت عماله تستثمر في المشروع الصهيوني عشان يبقى عندها كيان يخدم مصالحها في المنطقه، عشان تكتشف ان ده ما كانش اوبشن في الكتالوج الصهيوني. بريطانيا كانت بتربي وحش وبتكبره وبتغذيه ومتخيله انها ماسكه سلسله الوحش ده بايديها. جت حبه عيني بتبص على السلسله لقت مفيش وحش. الوحش اللي هي عملته كان وقتها بيبدأ واحدة من أعنف الموجات الإرهابية ضد مين؟ البريطانيين نفسهم. سنة 1946 هتقوم عصابة الأرجل بتفجير فندق الملك داود، مقر الإدارة البريطانية. هيفجروا عزيزي بـ200 كيلو متفجرات وهيقتلوا 91 بريطاني. سنة 1947 هتفجر الأرجل نادي الضباط بالقدس. بعدها هتيجي لفلسطين سفينة اسمها إكسودس عليها 4500 ناجي من الهولوكوست عايزين يخشوا فلسطين. الانجليز يرفضوا يا جماعه ده اكتر من العدد المسموح، ويوم بعدين المركب لفرنسا فتحصل اعمال شغب فيتحكم بالاعدام على 3 من الارجون. يوم الارجون خاطفين 2 جنود بريطانيين ويعلقوهم مشنوقين في حقولنا تانية في رساله واضحه للبريطانيين، امشوا وي نو لونجر نيد يو. المفارقه عزيزي ان قائد الارجون اللي بريطانيا خلته مطلوب للعداله، مين تفتكر الشخص ده يبقى مناحم بيجن؟ اسمع عزيزي المفارقه، مناحم بيجن رئيس الوزراء المستقبلي لدوله اسرائيل اللي هيحصل على جائزه نوبل للسلام. بريطانيا كانت بتعتبره ارهابي كاج عادي، متخيل عزيزي واحد بريطانيا كانت بتصنفه ارهابي حاصل على جائزه نوبل للسلام؟ خلال السنوات الاخيره للانتداب البريطاني هيتسجل 500 عمل ارهابي لليهود وهيقتلوا اكتر من 169 بريطاني، استهداف للبنوك والبنيه التحتيه، استخدام اساليب ارهاب جديده على العالم زي ايه؟ زي الطرود الملغومه، احط لغم في طرد وابعته لواحد فينفجر فيه، ارهاب ديليفري، ده الانوفيشن في الارهاب. عايزين نشاهد الموضوع مؤثر على بريطانيا لدرجه ان في انجلترا هيحصل هجوم انتقامي على 300 منشأة يهودية. مش بس كده، مع رفع شعارات السفاستيكا النازية اللي بتشجع على إبادة اليهود. احنا بنتكلم على فين؟ بنتكلم على انجلترا بعد سنتين من الحرب العالمية الثانية قدام النازيين. الانجليز رفعوا الاعلام والشعارات بتاعت النازيين. الله يا جماعة صلوا على النبي، ما يصحش كده. قد تظن ان المفارقات انتهت، ان القوة البريطانية في فلسطين ساعتها اللي فيها 75,000 جندي مش هتقوم باي اجراء ضد العصابات الصهيونية، بل على العكس هتقبض على اكتر من 300 فلسطيني بتهمة حمل السلاح. يا جماعة طب تشوفوش مش احنا. المفارقة دي وقف عندها المؤرخ الاسرائيلي أبي شليم وقال ان الانتداب البريطاني بيشيل المسؤولية الاخلاقية انه يقاوم ويمنع قيام دولة فلسطينية لحد اخر لحظة، لحد سنة 47 لما تقرر بريطانيا ان هي خلاص مش هتخسر جندي تاني في هذا الصراع، وتقوم رمي الموضوع على الامم المتحدة وتقول لها حل انت بقى المشكلة دي، انا ظهري وجعني. يوجين روجان وهو مؤرخ انجليزي يقول حاجة في غاية السريالية، يقول ان اكتر بلد بتقول انها بتحارب الارهاب ماشي الانجليز بالارهاب. تاني عزيزي ده مش انا اللي بقول، ده مستر يوجين. بتصدر الامم المتحده قرار تقسيم فلسطين 181 بتقسمها لست مناطق، 3 مناطق عربيه و3 مناطق يهوديه، والقدس تحت الاشراف الدولي. 56% من الارض هتروح للدوله اليهوديه، اغلبيه الارض هتروح لليهود بالرغم من ان عدد الفلسطينيين كان ضعف عدد اليهود. سنه 47 كان عدد الفلسطينيين 1,200,000 وعدد اليهود 600,000، والفلسطينيين كانوا يمتلكوا بشكل قانوني اسمع دي 94% من الارض، 80% من الاراضي الزراعيه، عدد سكان اكبر، عدد اراضي اكتر، وفي الاخر النسبه 56 للناس الاقل اللي هم كانوا ساعتها بيمتلكوا 6% بس من الارض. التقسيم ادى للصهاينه ارض اكبر بس ما قدرش يديهم مدن متجانسه عرقيه، اداهم مدن زي يافا وحيفا، غالبيه المدن دي من العرب. المؤرخ إيلان بابيه بيقول ان ما كانش في حد في العالم يتصور وقتها ان حركه تحرر وطني في فلسطين هتتقسم الارض بينها وبين مستوطنين، ولكن افتكر الهدف الاول للصهيونيه كان ان اليهود ما يعيشوش مع اخر مختلف عنه، وافتكر ان الحلم الصهيوني كبر من مجرد دوله على جزء من فلسطين الى فلسطين كلها. لما تسأل الجنرال دارسي عن وضع الأرض في فلسطين قال إن بعد خروج بريطانيا فالوكالة اليهودية بتسيطر على كل فلسطين، الهجنة جيش منظم تعداده 35,000 وفي كوماندوز البلماغ عددهم أكتر من 10,000، والأرجون والشتيرن قوة عسكرية كبيرة ومنظمة وعندها خبرة، بينما الجبهة العربية الناحية التانية كانت أبعد ما تكون عن التنظيم. دول عربية عزيزي لسه خارجة من حرب ومن احتلال لم تتعافى منه وبجيوش منهكة ومصالح متضاربة. البلاد العربية هتفتح باب التطوع لإنقاذ فلسطين عشان يتكون بشكل مرتجل جيش من 4,000 متطوع، هيتسمى هذا الجيش جيش الإنقاذ، ورغم حماس وإخلاص أصحابه إلا إنه في النهاية جيش غير منظم. وحتى جوه فلسطين إيلان بابيه بيقول إن الجهود بدل ما تتحد اتقسمت بين قادة زي عبد القادر الحسيني وفوزي القوجي وحسن سلام، هيقوم بعمليات منفصلة ولكنها هتفقد تأثيرها. كل دي يا عزيزي كانت محاولات عربية وفلسطينية لرفض قرار التقسيم. بس على الجانب الصهيوني كان بيحصل حدث تاني أكثر خطورة. خلي بالك احنا لسه ما وصلناش لإعلان دولة إسرائيل ولا حرب 48، احنا في آخر سنة 47 اللي بيحصل فيها اجتماعات مكثفة بالهجانة. فاكر يا عزيزي مشروع القرى اللي جمعوا فيه معلومات عن كل القرى الفلسطينية؟ ساعتها هيتحول للخطة المشهورة دلت، خطة تطهير عرقي كامل وجاهزة على الورق، ولكنها محتاجة تجربة حقيقية بروفا. البروفا هتحصل يوم 15 فبراير 1948 لما يقود قائد البلماخ إسحاق رابين الحائز على جائزة نوبل للسلام بالمناسبة، هيقود هجوم على قرية قيصرية في منطقة حيفا، والهجوم هيطرد 1500 من سكانها. الصهاينة هيهاجموا 5 قرى عشان يطمنوا لكفاءة مقاتليهم، ويطمنوا كمان إن بقايا الجنود البريطانيين اللي لسه ما مشوش مش هيتدخلوا. العصابات بتبدأ بهجوم منظم على القرى اللي حوالين القدس. حد يقول لي يا محمد مش القدس دي المفروض بره قرار التقسيم؟ أنا لسه شايف الخريطة اللي أنت مورهاني. عارف عزيزي ديفيد بن غوريون في أحد المرات اتسأل على حدود إسرائيل، فقال إن أحسن تعريف لحدود إسرائيل هو أبعد مكان يقدر يوصل له الجندي الإسرائيلي. الحركة الصهيونية منذ بدايتها حركة بتاخد أرض وتفضل تتوسع تتوسع تتوسع. أصل ليه نلتزم بحدود ما كانتش موجودة أصلا لما جينا؟ إنما إحنا اللي خلقناها بنفسنا، وكل يوم الحدود بتتخلق وبتتغير. امبارح كان معانا 6%، النهارده 55%، ولو اتحركنا شويه مش عارفين هتبقى كام. كده كده بالقوه الصحيحه العالم هيقبلها بالامر الواقع. العقيده دي هتحكم الحركه الصهيونيه من بدايتها ولحد دلوقتي. في البدايه هتكون الاستراتيجيه حصار كل قريه يقابلوها من 3 جهات، وهيسيبوا منفذ واحد بس عشان السكان بتوع القريه يمشوا ويبقوا لاجئين في مكان تاني. يبقوا لاجئين فين؟ يتصرفوا. ولكن احيانا العصابات دي هيحتاجوا ان هم يستعرضوا قوتهم بانهم ما يسيبوش منفذ للهروب، زي اللي حصل في دير ياسين يوم 9 ابريل 1948. دي قريه هاديه فيها 700 بني ادم، فيها فلاحين وتجار ومسجد ومدرستين ونادي رياضي. في يوم واحد هيتقتل 250 شخص، تقريبا تلت القريه. كل واحد هيشوف اهله بيموتوا قدام عينيه وعارف انه هيحصله. وبالرغم من ان مركز البوليس البريطاني على بعد 3 كيلو بس، الا ان محدش منهم اتحرك. استعراض ارهابي. هذا الاستعراض هيتسبب في ان 75,000 فلسطيني يسيبوا بيوتهم في يافا وحيفا والقدس ويهربوا. التطهير العرقي مش بس بيتوقف عند الطرد والاباده، انما كمان زي ما شفنا في القصه الاولانيه محو اي ذاكره للمكان. الضحايا دول ما كانوش هنا، على بعد كيلومتر واحد من موقع دير ياسين هيتبني فاشمياد. ده يا عزيزي للمفارقه متحف للهولوكوست، عشان يصدق التعبير لإيميل حبيبي محرقتكم نكبتنا. وفي الوقت اللي العصابات بتاخد فيه القرى بالقوه والارهاب، الانتداب البريطاني هيسلم اليهود المواني وهو ماشي، وهيسلمهم 2700 مبنى حكومي و50 محطه قطر و3000 كيلو من الطرق و37 معسكر مجهزين بالاسلحه وقطع الغيار. الانجليز حرفيا جم بنوا لهم دوله ومشوا. وعلى حسب الروايه الصهيونيه ان ازمه اللاجئين الفلسطينيين سببها نداء الجيوش العربيه للسكان بانهم يمشوا تمهيدا لدخول الجيوش. ولكن المؤرخ إيلان بابي بيقول ان اصلا نص اللاجئين الفلسطينيين اتطردوا قبل ما الحرب تبدا، اتطردوا قبل مايو 48، قبل ما الجيوش العربيه اصلا ما تدخل. من بين 530 قريه اتدمروا في النكبه، نص هذه القرى تم تطهيرهم عرقيا. تاني، كل ده قبل مايو 48. المؤرخ افيشلاين بيؤكد ان ازمه اللاجئين بدات في النص الاول من 48، ولكن لم تكن الحرب سببها. مش الحرب هي السبب. يوم 14 مايو 1948 بيتم إعلان دولة إسرائيل، اللي طبعا كجزء من السردية بتعلن عن نفسها كداود صغير أمام جالوت عملاق. الوقت اللي كل عمالقة العالم أو القوى العظمى فيه اعترفت بيها بسرعة جدا، لدرجة إن دولة زي أمريكا اعترف رئيس هاري ترومان بإسرائيل بعد 11 دقيقة بس. ثاني يوم بعدها على طول 15 مايو 1948 هتعلن الجيوش العربية دخول الحرب، وهتصدر النيويورك تايمز عنوان Jews in grave danger in all Muslim lands، اليهود في خطر مميت على أراضي المسلمين. ده خبر لو تعملته بيلعب على وطن الهولوكوست. دي دولة قايمة والبروباجندا بتاعتها جاهزة. بعد يوم واحد من تأسيسها واحدة من أكبر صحف العالم كتبت كده، وفي الوقت اللي الإعلان فيه بيوحي بأقلية يهودية في مواجهة مد جارف من المسلمين. لو قربنا للصورة شوية هنلاقي إن الجيوش العربية السبع جيوش دول كان عددهم صغير جدا، حوالي 25,000 جندي. خليني أفكرك يا عزيزي إن هذه الجيوش لم تكن جيوش نظامية بالشكل اللي إحنا نتخيله. دي جيوش لدول بعضها كان لسه تحت الاحتلال. على الجانب التاني بقى جيش اليهود كان بادئ الحرب 30,000، على اخر الحرب كان 100,000. هل يتخيل انسان ما سمعش الحلقه اللي انا عمال اتكلم فيها دي ان الجيوش العربيه كانت جيوش نظاميه وخسرت قدام مجرد مجموعه من العصابات؟ ولكن بعد كل هذه الحلقه فانت اكيد عرفت ان ما كانتش مجرد عصابات. دي الناس كانت بتتمرن مع الانجليز وبيشاركوا في الحرب العالميه الثانيه وبيعملوا عمليات واخدين تمويل وبيحاربوا بقالهم سنين، ودول غربيه مسلمهم معسكرات مسلحه جاهزه. ده غير ان الجيوش العربيه كانت لسه شايفاهم مجموعه عصابات ومش مقدره باقي المعطيات، وده اللي خلى الشعوب العربيه تنصدم من الهزيمه. ازاي مجموعة جيوش نظامية بتخسر قدام شوية عصابات؟ بس زي ما قلنا دي ما كانتش مجرد عصابات، دي مجموعات مسلحة عملت مجازر أثناء الحرب، زي قصف اللد والرملة ومذبحة الطنطورة اللي اتكلمنا عنها في أول حلقة. وعلى حسب كلام إيلان بابي المذابح ما بقتش تتعمل لما بقى في ضرورة، ولا حتى كجزء من استراتيجية معينة، بقت بتحصل لمجرد إنها تحصل، أو على حسب وصف بشكل كامل لم يعد يرى الصهيوني أنه يقتل بشرة. في أغسطس 1948 وبعد هزيمة الجيش العربية وخروج مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين للبلاد المحيطة، هيزور الكونت برنادوت مبعوث الأمم المتحدة فلسطين ومخيمات اللاجئين في الأردن، وهيشوف مشهد مخيف. هيقول سيكون إهانة لمبادئ العدل أن يحرم هؤلاء الأبرياء الضحايا من حق العودة إلى بيوتهم. الحمد لله الأمم المتحدة بتتكلم، القانون الدولي. بس للأسف يا عزيزي بلوت تويست، الكونت هيموت. يا ساتر يا رب، حادثة عربية ولا إيه يا أبو حميد؟ لا يا عزيزي، حادثة اغتيال. عصابة شترن هتغتاله بمشاركة مين؟ إسحاق شمير اللي هيكون بعد كده كالعادة رئيس وزراء إسرائيل. حس عزيزي دي متطلبات المنصب. بحلول ديسمبر سنة 48 هيحتل اليهود 85% من القدس خارج البلدة القديمة قدام عيون مراقبي الأمم المتحدة. المؤرخ الإسرائيلي هيليل كوهين بيقول إن آلاف من اللاجئين من صفورية والقرى الأخرى اتحصنوا بمدينة النصرة المسيحية اللي بن غوريون خاف يدمرها عشان مكانتها في العالم المسيحي. يا عزيزي مدينة المسيح، والله كتر خير يا أبو حميد. وهؤلاء الآلاف من اللاجئين شكلوا نواة للاجئين الداخل الفلسطينيين اللي جوه الدولة الجديدة اللي هتتكون. حاولت العصابات اليهودية استمالة مسيحيين من قرى زي البصة، قالت لهم ارجعوا بس من غير السكان المسلمين. ليه؟ عشان يكرسوا فكرة ان في قرى مسيحية آمنة، وبالتالي حربهم تبقى حرب دفاعية ضد العرب والمسلمين. الا ان المسيحيين الفلسطينيين اللي من البصة رفضوا العودة من غير المسلمين الفلسطينيين. في 11 ديسمبر الامم المتحدة هتصدر قرار 194 بتقول ان كل لاجئ تم طرده له حق العودة. كم لاجئ دول يا ابو حميد؟ كم واحد خرجوا من النكبة؟ 750,000 انسان، وده سنة 48. وبعد مرور 75 سنة العدد ده هيبقى 5 مليون لاجئ. الباحث بيدرو بريجر، رجل أرجنتيني اللي قلت لك اسمه كذا مرة في الحلقة، خلال زيارته لمخيمات اللاجئين بعد عقود من النكبة لقى إن الأطفال بيعرفوا نفسهم بأسامي القرى اللي خرج أجدادهم منها. الطفل ده ما يعرفش أي شيء من القرية غير اسمها، عمره ما راحها، عمره ما شافها، بس لسه بيعرف نفسه بيها، ولسه معاه مفتاح بيت جده القديم اللي اتطرد منه. وبتفضل الأجيال تتوارث المفاتيح. حق العودة اللي ادته الأمم المتحدة للفلسطينيين سنة 49 زي ما أنت عارف يا عزيزي عمره ما اتنفس، بس قدامه إسرائيل تصدر حق عودة أسطوري سنة 1950. أي يهودي من حقه العودة لإسرائيل اللي بتمثل امتداد دولة اليهود بعد الغزو الروماني سنة 70 ميلاديا من 2000 سنة. دي حاجة مضحكة، حد عمره ما عاش في الأرض دي ليه له حق الرجوع ليها؟ وحد عاش في الأرض دي ليه مش من حقه يرجع ليها؟ الشرط الوحيد للعودة إن الإنسان تبقى أمه يهودية. يعني تخيل مثلا شخص يهودي روسي أجداده لعشرين جيل ورا عاشوا وماتوا واتدفنوا في روسيا، ده من حقه يرجع، ده من حقه يروح إسرائيل وياخد الجنسية والباسبور وحقوقه كاملة أول ما ينزل من الطيارة. على الناحية التانية في الضفة الغربية في نهر الأردن على شماله فلسطين وعلى يمينه الأردن، في لاجئ فلسطيني في الأردن بيقف على جانب النهر ده وقدامه الناحية التانية أرض فلسطين، أرض وأرض أجداده، لكنه ما يقدرش يعدي النهر الناحية التانية. قانون عودة اليهود هو تتويج فكرة بدأها هرتزل بتحرير اليهود من شتاتهم وخلق مجتمع نقي عرقيا، مجتمع بتاعه هو بس، هم اللي يخلقوا حدود ويلغوا الآخر سواء بالتجنب أو بالطرد أو أخيرا بالإبادة. بحلول الهدنة في يوليو 1949 قوات الصهيونية مش بس هتاخد 55% من الأرض على حسب قرار التقسيم، لا دي هتاخد 78% من الأرض، والأمم المتحدة شوف بقى هتعترف بالحدود الجديدة وهتسميها الخط الأخضر. المؤرخ الإسرائيلي فيودور كاتس، فاكره اللي حكيت لك عنه في أول حلقة خالص بتاع رسالة الماجستير والطنطورة، هو بيقول إن أخلاقية جيش الدفاع الإسرائيلي بتحيا بمغالطة أبدية، إنهم ما جوش أرض بلا شعب، إنما أرض فيها 1,300,000 فلسطيني كانوا موجودين ولكن في نظر الجيش الإسرائيلي ما كانوش بشر. دي الطريقة اللي الأجيال الجديدة في إسرائيل هتورث بيها الأسطورة، مجموعة من الآليات النفسية والإنكار والتبرير تساعدهم يغمضوا عينيهم وينسوا إن مدفون في الأرض دي على بعد متر واحد كل الأدلة الممكنة على القتل والإبادة والتطهير، زي ما حصل في الطنطورة هو اللي حصل في كل أرض فلسطين. سنة 1948 هيقول ديفيد بن غوريون المهاجر اللي قضى طفولته في بولندا انه مش بس اخيرا حقق الحلم، لا ده كمان بقى مؤسسه، او زي ما هيلقبوا اليهود المؤسس الرئيسي للدوله. حلم وصفه بدوله يهوديه 100% بدون عرب، مجتمع نقي بالكامل بس لليهود، وان لو اي فلسطيني حاول يعكر الحلم ده هيحصل له اللي حصل للقدس وحيفا، قرى مدمره وموانئ محاها القصف وشوارع مليانه بالاف الجثث الفلسطينيه، واللي حالفه الحظ وعاش اضطرد وعاش لاجئ طول حياته. الشعار اللي رفعته الحركه الصهيونيه ارض بلا شعب لشعب بلا أرض كان طول حكايتنا شعار صفري لا يقبل المساومة أو أي حضور للآخر، يحنا يهم، شعار اتمسك بيه الصهاينة حتى لما كان العرب بيمثلوا 70% من السكان و90% من مكان. وبعد 75 سنة من إعلان بن غوريون الحلم ما زال المجتمع الإسرائيلي محافظ على معادلته مهما كان تمنها، جواه يهود إسرائيليين بيمتلكوا كل الامتيازات وفلسطينيين بيعانوا التمييز بكل درجاته. مجتمع بيلخصه قائده الحالي بنيامين نتنياهو، إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها إنما دولة قومية للشعب اليهودي والشعب الشعب اليهودي فقط. لو انت فلسطيني عايش على ارض فلسطين التاريخيه، حياتك هيحددها من البدايه مكانك، وهنقسمها ثلاث فئات: فلسطينيين الداخل، فلسطينيين الضفه الغربيه، فلسطينيين قطاع غزه. فلسطينيين الداخل 2 مليون فلسطيني معاهم الجنسيه الاسرائيليه، بيشكلوا لوحدهم 20% من الدوله، ولكنهم مواطنين درجه ثانيه. في البدايه هتاخد سنين تعليم اقل من المواطن الاسرائيلي اليهودي، لان العرب اللي بيتكلموا 2 مليون مواطن لغه غير معترف بيها، ولو اشتغلت وترقيت في الشغل دخلك الشهري هيفضل اقل من دخل اليهودي الاسرائيلي. ولو قلت ان ده مش مهم، انا عايز اركز مع حياتي وعيلتي وبس، فللاسف يا عزيزي مش مسموح لك تطلب الجنسيه لعيلتك اللي عايشين بره اسرائيل. وحتى لو قررت تنسى اصلك كله وتبقى شخص يهودي، فعلى حسب القانون الاسرائيلي فانت غير مسموح لك بده، او على الاقل هيتحط معوقات تصعب عليك ان ده يحصل. حياه صعبه مش كده؟ خليني اقول لك ان دي حياه اكثر حظا بكتير من الفلسطينيين اللي عايشين في الضفه الغربيه. هناك بيعيش 2,700,000 فلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي المباشر، ولكنهم عايشين فيما يشبه السجون، قطاعات ببوابات محكمه. الحركه من جزء للتاني او من سجن للتاني بتمر بحواجز عسكريه كتير. لو انت عايش في شارع ممكن يبقى فيه عشرات الحواجز اللي تحول تمشيه مدتها 5 دقائق لتفتيش ممكن يوصل لساعات. وبعد كل ده بيحاوطك اكتر من 130 مستوطنه غير قانونيه طبعا. بيسكن هذه المستوطنات 500,000 مستوطن. لكن ما بين 2017 و2021 منح الجيش الاسرائيلي 33 تصريح للفلسطينيين عشان يقدروا يبنوا. الناحيه الثانيه الجيش الاسرائيلي هدم اكتر من 1,150 بيت، وادى المستوطنين غير شرعيين 1,100 تصريح بناء. الفلسطيني اللي بيتهدم بيته وبيتشرد ما يقدرش حتى ينصب خيمه يعيش فيها من غير تصريح من الجيش الاسرائيلي، واللي طبعا مش بيعرف. طب نروح فين؟ عرف صرف. قال لا دول كده قافلين حنفيه قوي. ها يا عزيزي ان هم مش قافلينها مجازيا، لا قافلينها حرفيا. الميه اللي المفروض انها حق اساسي لاي انسان بيوصل منها للمستوطن 300 لتر في اليوم، بينما الفلسطيني بيستنى الميه تملى خزانه كل 15 يوم من الحكومه والشركات الاسرائيليه، وغالبا نصيبه اليومي ما بيزيدش عن 80 لتر. ده اقل من 100 لتر اللي قررته منظمه الصحه العالميه. وده مش نقص الميه، انما تمييز متعمد في التوزيع بين الفلسطيني والاسرائيلي. ولو انت عايش في غزه هيكون ردك هو انت عندكم ميه اصلا؟ في غزه بيعيش 2 مليون انسان في مساحه 360 كيلومتر مربع، مفيش حواجز، مفيش بوابات، ده لان القطاع اصلا كله محاصر، ما بيربطهمش بالعالم لا مينا ولا مطار ولا قطر، مفيش شيء بيدخل او بيخرج غير باذن الجيش الاسرائيلي. لدرجه ان بعض المصادر بتقول ان الجيش الاسرائيلي بيتحكم في عدد الكالوريز اللي بتدخل للمواطنين جوه القطاع، بيحسب فيه قد ايه اكل داخل على عدد السكان، وبالتالي كل واحد هياخد كام كالوري في اليوم. ارض القطاع معظمها غير صالح للزراعه، مياه الجوفيه ملوثه، 90% منها غير صالحه للاستهلاك الادمي او حتى للزراعه. اكل 80% من السكان بيعتمد على المساعدات الدوليه، مفيش حتى نور مستديم عشان تشوف على ضوءه بؤس المشهد. احتياج غزه من الكهرباء 560 ميجا وات، مش بيوصل لها غير 200 ميجا وات بس. في بيئه زي دي نسبه البطاله 50%، وبالرغم من ان نسبه الاطفال هي النسبه الغالبه الا ان معظم مدارس القطاع اتدمرت. على الرغم من ان اسرائيل مش محتله غزه عسكريا الا انها حولتها لسجن كبير، هي بس اللي معاها مفتاح، واللي بتعتبره اللجنه الدوليه للصليب الاحمر انتهاك كامل لاتفاق جنيف. على حسب كلام الاكاديمي الاسرائيلي اورن يفتشل، اسرائيل ديمقراطيه اثنوكراسي، دولة بتخدم اليهود بس، نظام ينفع أغلبية يهودية بهدف إلحاق الضرر بالأقلية العربية، نظام عشان يأكد نقائه وهويته مستحيل يحصل بدون أضرار فادحة لأي حد تاني عايش معاه. إسرائيل دولة فصل عنصري، أبارتايد ستيت. ده مش كلامي، ده كلام نعوم تشومسكي، ده كلام الهيومن رايتس ووتش، ده كلام منظمة العفو الدولية، ده كلام وزير التعليم الإسرائيلي بنفسه. إسرائيل دولة فصل عنصري. كل أنا قلته لك ده خلال الحلقة من ساعة ما الصهيونية كانت مجرد فكرة لحد اللحظة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي، بيقول إن الأبارتايد أو الفصل العنصري هو التطور الطبيعي جدا للفكرة الأصلية، إن الهوية هتحدد حقوق الناس، وإن الفلسطينيين على أساس هويتهم دي هيتحرموا من حقوقهم. عالم نتمنى إنه ينتهي بسرعة، وإن الفلسطينيين يحصلوا على حقوقهم لأنهم بالأساس بشر وفلسطينيين. حاولنا مع بعض نفهم جذور هذا الواقع، ونفهم ازاي نشأت هذه القصة، وازاي اتطورت، وازاي اتعقدت، بحيث يمكن لما نفهم هذا الواقع السيء يبقى عندنا خيال نتصور بيه واقع احسن. دي الحاجة اللي في الاخر بتخلينا بشر.